منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون إن شاء الله درسيين الحكب اللعبان هي عيادة كوبية سلطانات وكمدة سورة الروم منيبين إليه عيادة سكب اللعبان هي عيادة سمعن هذا الحكوم حرمتها عيادة هوري فأقيم وجهك للدين حنيفا تاس وحيكا ديانتها فأقيموا ددو قوغا وجوهكم وجيالكين للدين دين تموافقة ليلة يوافق هذا يرعد هذا وجهينك منيبين حال آتهم كوان نقنايا إليه إلى الله إلهي حق هذا النقنس واتقوه إلهي كعب صدر عقاب كيسا يعذاب كيسا وأقيموا أوقع الصلاة صلاة ولا تكونوا هأهاننا من المشركين كو إلهي أشركي إلي أكمد نقنين مرنب كو أكمد نقنين ساعات كريه يا دقيقات كريه منا مشركين تاكمن دقنين مركز ساسا كدغان تايو فاقيم وجهك لا سمعنا اي كتوسن يا لغا حالينيا منيبين ادنا حال اهم بيكون نسبسن مركز وحالله فاقيموا اوغا وجوهكم للدين منيبين حالاتين كون نقون اي اليه الى الله ودنبي يا قلبك إذا كان عيبا الله حقي أذقنا قنايسا واتقوه إلهي كذا ورصدا عقاب كيسة عذاب كيسة كعب صدا وكذا ورصدا ضاعك كذا ورصدا ضاع هذا النقطة عذاب كعشان كذا النقطة وأقيم الصلاة صلاة أو ولا تكونوا هكمل نقنينا من المشركين مشركين تهكمل نقنينا من الذين كوي هكمل نقنينا فرقوا دينهم دين كذا كلاجيي أو كلا قيبي أو قيمنا ونقادن يلي قيمنا قادن ميني وكانوا إيقنا أهاري شيعا فرقه إيقوحي أحزاب أهاري هو هكمد نقنين كل حزب حزب ولباء بما لديهم أي بما عندهم وحيق أكتوضهم يفرحون كل فرحصين من المشركين ذي بألقى بدلية من الذين فرقوا ولا تكونوا أهانينا من المشركين هكمدنا قنينا من الذين كوي هكمدنا قنينا فرقوا دينهم دين كودة كالجي كالقيب شيء دين وكانوا شيعا أحزاب يكوح كوحه يا جماعة جماعة هذي اسلو خلاف الدين كوحي با عير ميلو قوسط كل حزب كوح ولبا يحزب ولبا بما لديهم بما عندهم هم بيفرحون في فرصين كوها كمن قلنا نبو إلهينا لك منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة أقيموا وجوهكم أيها الناس على الدين الحق وجهين أوغا دينك حق الراعي ديسا إيو إساق ضبقين ديسا وجهين كوه حال كونكم منيبين إلى ربكم إذ قل ربي إنو نغني راجعين إليه بالتوبة وإخلاص العمل إذن كو إلهي أغن نغن توبة يا عمل خالص وخافوه إلهي كعبصر وراقبوه مراقبين وإله إنو إذن أركب خصوص نادا في أقوالكم وأفعالكم وأقيموا الصلاة على الوجه الذي يرضي الله صلاة أوغ أوغ وجه إلهي ريالي جلمي يو أوغ صلاة سيدة إلهي وإذن كغرها لنقن وإلهي إذن أمري صلاة أوغ ولا تكونوا هكمد نقنين من المشركين ولا تكونوا ممن أشرك بالله وعبد غيره ثم فسره بقوله من الذين كوي هكمد نقنين فرقوا كالقيبيي أو كالفرقيي دينهم وكانوا هذا الشيء عن كوحه إذ وضع خلافا الله ينسهل من الذين اختلفوا في دينه وغيروه دين في غيري وبدلوه بدلي فأصبحوا شيعا وأحزابا كوحا كوحية حزبيالة هذي كلهم يتعصب حزب وحيب وعصب إلى أقر يالبي لدينه وحاوثه دينك كذا يمي وكل يعبد هواه هو لبنه وهو عابد دين عابد ما كل حزب حزب ولي بما لديهم وحيك أن توضع بفرحهم dadkii oo kala firqadobay oo diintii uu kala firqadobay haddana waan haynaa ilaahay firqada xaq ah inagu dar ay kullu jamaa'atin iyo wa firqatin mutamassikuna bima ahdathu waxa iyagu soo cusboonaysiin oo diinka ku soo dareen yay haystaan masruuruna waxayna ku faraxsan yihiin kuma qansan yihiin bima hum alayhi min ad-din al-mu'awwad diinka ay qalluciyeen iyagu kaasa ku mirqansan yihiin yahsabuna baatilahum haqqan قادر الكذاب حق أم لينا يعني يو قال ابن كثير لا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض دينك قيب كميرهم يو وكفروا ببعض كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان وصائر أهل الديان الباطلة ما عدا أهل الإسلام فأهل الأديان قبلنا ضد دينه نقول أيها الكودي اختلفوا فيما بينهم على آراء ومذاهب باطلة دين كيف آراء رأيال يوليين مذاهب باطلة سكو خلافه وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شيء ولو لبعنكم بحقه تاقا بين الله قال له نوسى الله نوسى هل وصدق لك تاين وفج وصدع يا الهاس حي آيات داس أدائرين يسعددك أو انت دين كيف قيب صدام قالوا ولبا انت يدين في قلو عيان ووحا وذو ذا سياسة وذا يضانه وذا عوار كان يقصوا الضراء مالك قالوا ولبا وحا أكثر وذا كفر حسنته وأنكم بحق بتاقا أنكم بدين هاي السماء قالوا ولبا لذا مشركين انت مدح أضايق قودي إيا الشركي قسائقون مدح كآيان بي آي الله انت مكه الله قال تعالى وإذا مس مركو تابتو الناس ضدك قال ضع مركو تابتو ضر لب ومشركين تهب لبا تابتي أبار نقية جاجان نقطيا خوفي أمن حمان نقطيا عذري حنون نقطيا وإذا مس الناس ضر لمركو تابتو دعوا وحي بريا يعني ربهم رب وضعي بريا إله اللي بكنا قال إله أدنبا إله منيبين حاليهم كونوا نقنا إليه إلى الله والإله كلا أين مركع عبني ثم انت كذب انت الله كريع عبان ايين كذب اذا اذاقهم الهي مركو دنسيو منه حق يسو كدنسيو رحمة رحمة مركو الى دنسيو وعذر كيو عافمات اقو بدلو وخوف كيو امن اقو بدلو وقاجد او درق اقو بدلو وابارت او برواقي عارا اقو بدلو اذا اسلا وقتك فريق غيب oo minhum iyaga kamida birabbihim rabbigood ba yushrikuuna u shirki yeelay. Markay barwaaqadii helaan oo ilaahay uu dhibkii ka qaado shirki bay samayn. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم ببريان منيبين حالهم كونوا نقون إليه إلى ربه مركا وحي دريما يعني استقموا يعيد كروا لمكا قادي كرتائيني نجي ديسا إن كوة دان بافعني وعبادتنا إساق أقاري إلا ويبري سمات كان إساق عابدا ثم إنتا كذب إذا أذاقه مركو لننسي ربي قلضا منه حقيس الرحمة مركو كننسي إذا إسلا وقتك فريق قيب ومنهم ضدك الناس كاها كمدا بربهم ربي قودي لبك كقاليه كفيدبي يشركون وحكل لو ذا جني هم حيساوي لي ليكفروا إني ككفريان بيساوي لي ولا مكي لامتن ليكفروا لكي يكفروا إني ككفريان بما نعمدي يا خيرات كي آتيناهم عنصيني لبك أن كفيدي يا نعمدي عنصيني إني تفران ويككفريان يسيراوي لي ليكفروا بما آتيناهم إلهي مركا وحولي فتمتعوا راحيسة كواسو قال لمدينة يشركين يقولون كينا كل راحيسة فسوف وادا با تعلمون أغاندون تان عاقبة ذلك وحيدا كقبصة وادا با أغاندون تاني كفر وادو وحيدين تاني يقول راحيسة أم أنزلنا ميان مدجين إيمان نان دجينين عليهم يقضوا شوضا سلطانا برهانا ما الدليل يا كتابا دوشك قد دجيني فهو كتابك برهانك سلطانك يتكلم ما وفقه الله بما شيء ميوكه الله كانوا أيهايين به شيء يسركون هو ربي وشركية ما كتاب يدليل قار انت إياك السين ميو كتابك عسي شركك عمري وشركك كوه الله مجر كوه يتاسنا أم أنزلنا ميان دجيني عليهم على المشركين سلطانا كتاب ميان دجيني برهان ودليل وحجاء فهو سلطان كهجائه يتكلم موثقها الليا بما شرقي كانوا يهيئين به شيء يسركون شركي جنة ودان ما كتاب قصى أمري وإذا وقتي أذقنا أن ندنسينو أن ناس ضدك رحمة رحمة ما كان ندنسينو وعذرك عافي ماذا أن نقول بدلنا فرحوا بها ويكفر حيا فرح بطار فرح كبير يكفر حيا فرح سوى النقل الصعود لما ديدنا فرح كبير بلدي دي فرحوا ويكفر حيان بها النعمة يا الرحمة دا عند الانسي وإن تصيبهم وضي أصيبتهم سيئة حمانية مصيبة وضي أصيبتنا بما قدمت أيديهم قعمه وضوحي كصفدين سببت يا ضي بلاي هو أصيبتنا إذن إسلا وقتك هم إيو يغنطون ويقوصنا وإله الرحمة دي في الجين ما يانا ويكقوصنا قال كوانو عاصو هذه الرحمة إلهي دا الانسيين وكيف هي هذه دبعات أي كوهب ستو إيا مصيبة ووحو إسوه كسبديه وشاقيسته إيا تهين وقوصان إيا مؤمن كسلا معه هذه النعمة إيا برواقاء لدنسية وشوهية إيا هذه دبعات إيا سيئة إيا سيمتان وصبر إيا وإذا أدغنا الناس ضدك من كان لدنسينا الرحمة فرحوا بها ويكفر حيان فرح بطار وإن تصيبهم سيئة المصيبة هذي أصيبته بما قدمت أيديهم كعمهوض وحي كسبدينا يهور مرسدينا يكو أصيبته إذا نزل وقتك هم إياه ويغنطون ويقول صنعي واصلها حالك عزينما ويقول صنعي مؤمنكم أقول صنعي لبك سؤك على إلهي وخيرك الرجل وإذا مس الناس ضر لبها ضوطة ابتدتك مشركين تا إذا أصاب الناس شدة وفقر ومرض وغير ذلك من أنواع البلايا دعوا ربهم منيبين إليه ربي قد ببريا يعني يو إلهي أمنا أفردوه تعالى بالتضرع والدعاء كي وقت قابريان كي أتضرعان كي باهي ضرشكا والله كريم لينجو إنو كان بجلي أبريا يعني من ذلك الضر وتركوا أصنامهم صنم يدي ويكتك يعني عابدي سنم هي بلو ديمكن قال مت اي قاد متال والعلمهم وحيقيه انه صنم كان لا انه حال يشان لا يكشف ضر ديمك ان نفيد الا الله تعالى صنم ايو ولا وصن ايو ولا مخلوق من نين انه حكى قبل كريم بيوجي مركز الاله انه مري فلهم في ذلك الوقت انابه وخضوع سدا يكون ودان بفعنا ثم اذا اذاقهم منه الرحمه مركو الهي احرم رجس كتمد دنسيو إذا فريق منهم بربهم يشركون isla waqtiga qayb iyaga kamidii rabbigood ay u shirki yeelay. uma ida acdaahum sica, waa sacnimo markuu sii, warakhaa barwaaqo, wasixa caafimaad, wakhalasahu min dalika adur washida, dhibkii iyo dhibaatadii uu ka khaliso. idan jamaacatun minhum yushrikuuna billaahi wayacbuduuna macahu hayra, cid kale caabuday. walgaradu min alaayati attashniic, waxaa la ceebaynayaa cala almushrikiin. fainahum yadcuuna allaha fi shadaa'ib, waqtiga dhabaatada allah keliyay baryaan. wayushrikuuna bihi fi rakhaa, waqtiga barwaaqadana way ugu shirki yeelay. duqonimo weeye saas duqonimo sida waxay u yeelayaan. liyakfuruu bima aataynaahum fatamattacuu fasawfa taclamuun, liyakfuruu likay yakfuruu, inay ka kufriyaan bay sidaa u yeelayaan. bima aataynaahum, nicmadii iyo khayrkii aan siinay. ilaahay baa yidhi fatamattacuu, raaxays gaalnimada. fasawfa taclamuuna, waa dambaad ogaan doontaan waxa idinka qabsan. amrun oo calaa waji tahdiidi, waa nooc hanjabaada. liyakfuruu binicami illah, waliyatamatacuu fii hadihi dunyaa, fasawfa taclamuuna ayuha almushrikuun, caaqibata tamatucikum bizinati alxayaati wanaciimi halfaani. am anzalnaa, miyaanu dejinay calayhim dushooda, maanaan dejinin suldaanan burhaana, wa kitaaban, miyaan dejin. oo fa huwa kitaabkaa burhaankii, yatakallamu, ma wuxuu ku hadlayaa, uu sheegayaa. bimaa kaanuu bihi yushrikuun, waxay ilaahay ugu shirki yeelayaan. ma jirta weya taasina. alistifhaamu lilinkaar waltawbiikh, walmacnaa hal anzalnaa calaa haaulaai almushrikiina xujatan waadixa, daliil cad miyaan siinay, qaahiratan calaa shirkihi, aw kitaaban min asamaa, miyaan ka siinay. fahuwa yandiqu, ma kitaabkaasaa hadli, wayashhadu, ma kitaabka u markhaati fuli bishirkihi, wabisixati maa hum calayh, laysa alamru kamaa yatasawaruun, ma aha amarku say sawiranaya. walmuraadu laysa lahum xujatu bidalik. waidaa adaqna annaasa, dadka haddaan dhadhansiino raxmatan, farixuu bihaa, way ku farxayaan. waa farixa badarinka la diiday. idaa ancamnaa cala annaasi bilkhasbi wasica waalcaafiya istabsharuu wasaruu biha wain tusibu sayi'atu bima qadamat aydiihim idaa hum yaqnaduun, in asaabathum balaa'un, iyo wa cuquuba hadday ku dhacdaan bisababi macaasiihim, idaa hum yay'asuuna min alraxma waalfaraj, faraj ilaahay bay ka quusan, raxmad ilaahay bay ka quusan. sidaasina waa sixun. awalam yarawba ilaahay, sidaa maxay u yeelayaan doqonsana. awalam yarow, miyaynan ogayn an allaha ilaahay, yabsudu risqa, risqiga inuu waasiciyo, liman yashaau, ninkuu doono, wayabdilu, inuu ku celiliyo risqiga, liman yashaau, ninkuu doono, ina fii daalika arrinkaana, waa waasicinta iyo celiilidda eh, la aayaatin, aayadaha ugu sugan, liqawmin yuuminuun, oo mu'miniin u rumaynaya ilaahay. mid kaafir ah oo ilaahayba dafirsan oo ilaahba ma jiree, iyo ilaahay xoolo badan iyo caafimaad badan iyo cimri basiin, mid mu'min ah oo ilaahay cibaadadiisa iyo habeen iyo maalin ku jira, yaani ilaahay ma garanaysa oo arzaqda ku yaraynay, markaasuu xabad hargaba wuxuu isaga daweeye waayo kaa muminka, xabad hargaba hargad xabad keninhu uu liqabu waayo, ilaahayna uma waayo, waa se xikmad rabbaani ah, mid dafirsanna wax badan buu haysta, mid ilaahay caabudayaana waxba ulaayo, waa maamul rabbaani. awalam yarow, miyayna ogeyn an allaha ilaahay, yabsudu, inuu waasiciyo, arrisqa, risqiga, liman yashaa, ninkuu doono, imtixaana, wuuse imtixaanayaayo wuxuu leeyahay bal inuu shukriyaya in kale, wayaqdiru, uu ku celiliya risqigii ninkuu doonana, ibtilaa'an, kaana waa balaayeyno bal inuu sabriya in kale buu alla leeyahy, ina fii dalika arrinkaana la aayaatin, aayadaha ugu sugan, liqowmin yuuminuuna, qoomka rumaynaya ee mu'miniinta. awalam yarow qudrat allaahi, miyayna ogeyn fi lbasdi waalqabdi, inuu waxna uku celiyo risqiga waxna u waasiyo, wa annahu tacaalaa yuwasicu alkhayra fi dunyaa liman yashaa wayudayiqu calaa man yashaa, buu ku celiyiri, falaa yajibu an yadcuuhum alfaqru ila alqanuut min raxma ina fii dalika laayaati liqawmin yuuminuun, ina fi lmadkuuri la dalaalatu waadixa fii qudrati illaahi liqawmin yusadiquuna bixikmati alkhaaliqi alraasiq faati da alqurba xaqa. faaati sii nabi muxamedow dal qurbaa, ruuxa qaraabadaada oo xigtadaada ah, xaqahu xaqiisa sii, walmiskiina miskiinkana xaqiisa sii, wabna sabiili ka dariiqa hayana xaqiisa sii, daalika sidaa dadka aada xuquuqdooda siiso, yaa khayru u khayr badan, liladiina duunkiibu u khayr badan yahay, yuriiduuna doonayay wajha allah, kuwa wejiga ilaahay dooni, wejiga ilaahay rileeya naxariis iyo jamayn ay ka helaan kuwa dooni, yo saas u khayr badan tah. وأولئك دول كاسنا هم يقوم بقى المفلحون ولا دعون بقى الليبان تقول كلمة الليبان إلهي النبي محمد بكل إيها قرابة هذا حق ورصيب مسكين كحق يصصيب ابن سبيل وكوضد هي مسافر كحق يصصيب سيدا ساء خير بضن دول كوجه إلهي دون إياه هو أمبان الليبان وحي النبي محمد اللي يجيب عليكنا لقول قرابة حق وحيكو قولي إيهنا الحقيق الصور انت أود دار وحلقوا بريا جمعها وحق إلهي أجلي حقا قدو انت الدولان كبت مسكين كوا صدقك الحق بقولي حقي تصيئها الظلمين ابن سبيلك حق بقولي درسك حق بقولي فعليك الذي حق حق في حق لها حقي تصيئ سيد أصبع خير رؤى دولك وجه إلهي دون يعين الرحمة يهر لك هلا دولك أسانا الليباني دولك أسانا الليباني فأعطي القريب حقه من البر والصلة إن الحرير الصوي ندبار فشاح قدي تكمل وكذلك المسكين هو المسافر مسكين كي ابن سبيل كان حق ورصيب الذي ابن سبيل كي انقطع في سفره يعني أسباب سفر كاكاكو لأنه الكي جزء كي أعنيه من الصدقة والإحسان قردو بباو وحجي لما تقدم أنه سبحانه يبسط الرزق ويقدره أمر من وصع عليه كواله رزقه واسعيه إلهي أمري أن يعطي الفقير كفايته فقير كواحكو في العين نصيب ليمتحن إلهي امتحانا ودون يا شبه الغني كان غني به شبهي ونعمدا إلهي وكوها فانصدي إنك والخطاب للنبي عليه السلام ليه محمد بالليه فأتي ذا القرباء حقه للي والمراد هو إيه وأمته إسان يأمدي سمن والوجه وحين نبي محمد لا يرأي لنا والو ذلك خير للذين يريدون وجه الله ساسان أخر بدن قوة وجه إلهي دوني هو وجه إلهي دوني وجه إلهي خير كهلان قوة دوني والرحمة يرد لك كهلان ذلك الإطاء والإحسان خير للذين يبتغون بعملهم وجه الله ويريدون ثوابه وأولئك هم المفلحون وأولئك هم الفائزون بدرجة العلم وكوا غلطتك مالك ما يشفي عن كبه يوادتك آيات صوصة وتوحيكا ليس لما قالوا أولا بضوا مال بحيين قولنا أن يدحما يكون بحيين قولنا أن يدفعني وقولنا فائدة قولنا يا خسارة مكر قال تعالى وما وما الذي مالكي آتيتم أعطيتم آتيتين ذاتك ومن ربا ربا يزيادة كدون أها ليربو إنو زيادين أدو بحينيسين في أموال الناس ذاتك حوله فلا يربو من زيادة يكاس عند الله ألاك وحي أدو حصي وحوله ذاتك أدو بسات الله وذاتك زيادية ليرات كدون أيسي إلهي أكتب أحبك زيادة مال وما وما الذي كي آتيتم أعطيتم ذاتك أدو حسين ومن زكاة وحي أدو حسين وزكاة وصدقاء وإحسان تريدون حالة دون إنسان وجه الله إذنك إلهي وجه جيسا وحكاك دوني فأولئك دولك وحبهن توضي الزكاة وذا وجه إلهي وكد دوني هم يقوم بقى المضعفون كو إلا بلابتي حسناتك يقوم بقى حسناتك إلا بلابتي إلا بلابتي فأولئك دولك هم يقوم بقى المضعفون فرده هو وحبي بحيينه هذا السيم مانت بريبو كاقبادين وإنت إنكبادن كسيم بإن يددوه تقول ما أنت مركز الحديث بره أنت على الجبال كذا مثلا الجبال كذا بكسين مركز أضع وغارسنا يجيب كيت وإن أدوه إيرادة كسية أدوه نفتاه ويا واتس بحجره كوية لا مجي يساقين وحي إلهي كاسي يوم بهدهلي واحد دوني سكهلي مش أيضا قيمت يدا بروح الشيخ وحي عاد بحيسو إلهي درك أدو بحس زكاة أدو بحس صدقاء أدو بحس صلة الرحم أدو بحس فقير مسكين أدو قرياتي قرابة أصبح ليرسل ذلك أصبح كرامة يسل هو سوى هو مقرنا يسل أجل قوذي مضاعف يسل فإن قولا يان قولا بس قولا دعون بان الليبان تأعيد كلمة من الليبان فكي قولنا أن يدحمه إيا أدو يكو على كدام بي أبحيه قولنا آخر كدام إيا أجل إيا حسنات كدام بي أبحيه إنما الأعمال بالنيات وي وإنما لكل امرئ ما نواه هو هو اللي يولم بولي وحوهم بنيودة بمولي هو آية في رمك وما أي وما الذي شيء آتيتم أعطيتم آت بحسين ذا ذو من ربا زيادة كدونة مرسي كدونة ليربوا إنه زياديا أذو بحسين في أموال الناس ذلك حوله هذا إنه إذين زيادية فلا يربوا كاسم الزيادة عند الله لا أجلس معناها يدو حوية وما أعطيتم من أموالكم وحي حوله نهد بحسين يا معشر الأغنياء هو مال قبين كأهو على وجه الربا زيادين أتكوه شأن نعضو بحسين ليزيد مالكم مالكين يوبطوا ويكثر به فلا يزيد كبرا ما يصير ولا يزكون زياد مالي ولا يضاعف عند الله لأنه كسب خبيث لا يبارك الله فيه لا يباركين زمخشر باي هذه الآية كقوله تعالى يمحق الله الربا حبض إلهي ما ترتره ولا تقالما أبابئية فالربا كشمال كاقعد ربا كبر ستره إلهي ما ترتره أبابئي ويربي الصدقات صدقتنا إلهي بالزيادة أكري والربي سواء بسواء وما آتيتم وحي آد بحسين ومن زكاتنا تريدون حالات كدون إيسان وجه الله وما أعطيتم من صدقة أو إحسان خالصا لوجه الله كريم أذو بحسين فأولئكم المضعفون ولا سيجاك حسناتك الله بلابطل فأولئك هم الذين لهم الضعف من الأجر والثواب الذين تضاعف لهم الحسنات أجيب إلى الله بلابطل في رعاية الضمر إلهي ما ملك سيه فرسمدي سآية لأنه قبر الله إلهي الذي كيوي خلقكم إذن أبو ري إذن كونجرين عدنا إلهي واكا إذن أبو ري وموجود إذن كردك وبشر كهلا يأدولا إذن كردك حضو إذن أبو ري سائدين كغمتهين ثم رزقكم إله الدنو إذن أزاق لما وحضون إسان العبد إسان ورزق إله إذن سيو وحضو إذن كلها إذن مار سدى حدنا إلهي إذن كغمتهين مالية ثم يميتكم وكو عمرقين أما ذو إذن ديلا يا نفس إذن كقبر هذا سعيد كفيت كمالية ثم يحييكم هذا هو إنسان علي فقولي بذلك ساري مركز المحكمة دي حساب دين ساري والإله وكمام الكاية أود ذلك هل من شركائكم وإسوي ديني هل من شركائكم والشريكية دينا كمد مية هو ناد إله هو شريكية ليسان كمد مية من أحد كمد مية يفعل فرعي من ذلك كينا من شيء شيء كفر من إذن أبو ريب كجراء من إذن أرزاقا مكجراء mid idin diri doonaa ma ku jira mid idin soo noolayn doonaa ma ku jira maya weeye jawaab wixii ilaahay lagu shariigeeyo mid sidaa samayn kara male marka in la caabido ilaahay lagu shariigeeyo ma ay mutaysanin hal min shurakaaikum mushrikiina huwa shurakadina ay ilaahay la wadaajinaysan man ahad kamid ma yahay yaf'alu fala yamin dalikum kina isbadalka idin abuuri kara idin arzaaqi kara idin diri kara idin soo noolayn kara jawaabtu waa la hal min shurakaaikum man kamid ma yahay yaf'alu fali kara min dalikum kina min shay xitaa afarta shayba yunawada fali mid kaliya hun mid fali kara ama abuurida ama arzaaqida ama dilida ama soo noolaynta afarta qodob mid hun mid fali kara ma ku jira waana ilaahay la wadaajinaysa maya weeye jawaabtu ee waa kayfa tacbidunahu marka seedu caabidaysa waxaan intaa midna qaban karin awood baan lahay cibaadada kale waa ka intaasoo marxalaa qabta ee idin mariya allah saa cibaadada subxaanahu alla wuu nasahan yahay nafsi iyo ceeb yuu ka nasahan yahay wa tacaala alla wuu ka sarreeya sarreyn isaga u cunanta camaa yushrikuuna waxay la wadaajinayaan ee barbar dhigayaan ay la simayaan alla waa ka sarreey subxaanahu wa tacaala camaa yushrikuuna الله جل وعلا هو الخالق الرازق لعباده وكأدوم ذي سأبورين أرزاقنا يخرج الإنسان أبو إلهي صوصارا روح بني آدم كأبو من بطن أمه هو يدع روش يدو الله كصوصارا روح أريانا سوى قاونهم بمسلا لا علما له وفو يقانا مجر ولا سمع ولا بصر أرق يمقل من دمالك ثم يرزقه بعد ذلك إلهي لك أرزاق المال مال بو إلهي لك أرزاق يو المتاع الراحة iyo wal amlaaka mulki iyo boqortooyin ilaahay siiyo inuu ilaahay markaa ku aqoonsado wuxuu naqaso lama rabo thumma yumiituku thumma yuhyiku kadibna kaydin dilay insoo nooleeya waa allah thumma yumiitukum ba'da hadhihi alhayaa thumma yuhyiikum yawma alqiyaamati liyujaziikum ala a'maalikum hal min shurakaaikum man yaf'alu min dhalikum min shay wa kuwa naad ilaahay ugu shariif yeesheen كميد من أحد سلافنا أو حون كفنا. هل يستطيع أحد وممن تعبدونهم كوى العابد إنسان ومن دون الله أن يفعل شيئا من ذلك؟ بل الله تعالى هو المستقل إلهي سجل الله استقلاله ولك يوري بالخلق والرزق والإحياء والإماتة. أفرت غضب إلهي بلك لي كلي جبا وحبورة كلي جبا وحرزاق كلي جبا وحنولي كلي جبا وحدي. سبحانه ألو النجاهية وتعالى ونكسر يا عما يشركون وحي لو ذا جين أيان إلهي وكسر يا إنو حلو ذا. تنزه جل وعلا وتقدس عن أن يكون له شريك أو مثيل أو ولد أو والد ولد إنو يشام والد يشوك النجاهية وتعالى ونكسر يا عما يقول المشركون مشركين تروح يقوها الله يا علوا كبيرا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم على الذي عملوا لعلهم يرجعون. إله العليا ظهر وحى مغضي الفساد فساد كبا مغضي في البر ذلك بر جاهي ترابي هي والبحر ذلك بحر جاهي مائي جاه لبضى الفساد كبا كظاهي لباطدي يا مصائبتي يا عبارتي يا كظاهي بما كسبت أيدي الناس ظلم معه واحد ذلك عمهود شقيسين أي كسبتين يا فساد كان كضاهي بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم لكي يذيقهم ربي وحدون يعينوا للنسية بعد الذي عقاب بركي عملوا أي سمائية دنبيالك سمائيا بركا ميدا إنو عقاب كودي للنسية دوني لعلهم يرجعون لكي يرجعون سيئة دنبي وقال نخضان وطوبت كينا وإياه يقول نخضان قلوا حطر نبي محمد سيروا صعدة في الأرض أرضا دخليدا فانظروا في رية ضدو كيف سيدي كان يا هاطي عاقبة الذين كوي علم طوضا من قبلوا جاء كهري قل سيروا في الأرض قل كم مرة دميما نول مرين دايلا فانظروا في رية وليس كيف سيدي كان يا هاطي عاقبة الذين كوي علم طوضا من قبلوا الري كان أكثرهم إن طوضا بدا وحيا هاي المشركين هو إله شرك وإيا لبي أهاي مع كل عي فرعون يقوم جيزي مع قوم نوح كل عي مع عاد كل عي مع ثمود كل عي مع نمرود كل عي كان أكثرهم مشركين. ما أنت إنه وان كجها وينو أرقنا هدا وحقوق هذا إنه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فتنتي يا مصائبتي وبرق يا بحر كبكبي تاسو يسببوا الطهي بما كسبت أيدينا وحيق عمين وكسبتين إلهي نما ظلمني تاسؤال ودون أيو ليذيقنا إن ددنسي بعد الذي عملنا لعلنا نرجعون إنا نقولنا إلهي توبتك وأبار ووظيفتها وبطك عيسى وسنامي وضفان كالي وكن كالي لا نركي جيري ما عالم كمان كمغل جيري وحا وحا ساكا دعي مركب بما كسب أيديناوي عيق عمين وكسب ذنوه. ظهر وحى مغضي الفساد فساد كيبا مغضي في البر بر وكم مغضي والبحر بضنا وكم مغضي بما كسب أيدي الناس تذكر وحى يقع مهوض الشقيستين سبب كيبون قوة هذه الفساد كان سيكون عاد ليذيقهم إلهي وفدون يعينوا الأدنسية ذلك بعد الذي عقاب بركي عملوا أي سمائية لعلهم يرجعون سيئون نقضان وإلهي طوضهان يقول نقضان قل نبي وحاطر هذا ذلك سيروا في الأرض وربلوك مرة فانظروا فيه وريسا كيف سيدي كان يا هاطي عاقبة الذين كوي علم توضا من قبله الرئي كان أكثر من توضا بدن وحيا هيا مشركين بها ان توضا بدن بمشركين ظهر البلايا والنكبات مصائبتي في بر الأرض أرضا بر يا بحرها مصائبتي بر يا بحري مكدعي بسبب معاصي الناس وذنوبهم بالله وحول المراد بالفساد الجذب وأبارته وكثرة الحرق والضبكة والغرق وبيها مجرد يسالكو قرقوناني أما طويلة هو تينما وبيها الفتاه يانهر ومحق البركات حوله يوحي وبركات اللقاقات وكثرة المضار عذر رضا يبلا يدا مجرد يسالي اسكب ضاناي كان عديقة سبقوري كان وديكر كان ومعان كان وكيكل كان وإكفشر كان وحيانا لما مغلجرون الأركجي بشؤم معاصي الناس أو بكسبهم إياه ابن كثير وحول بأن النقص في الزروع والثمار بيره يوم قرانا إذا مزارع ليبا مره يا خيرات كودي يرى بسبب المعاصي لأن صلاح الأرض والسماء بالضاع صمد يا أرض ضب وحي كسر اللحماني كدر راني وضاع على إله مركي لبدي لبض وحي كدر راني ومعصية مركي لبدي حولوها علينا جيدا يدوك صعونا بعقليقا عانا تليقان صوما حتى قدان عانا مليقان صوما صمد يا أرض ضب وحي كدر راني وضاع على إله لبدي لبض وحي كدر راني وإله عسيان كسر لبدي ليذيقهم بعد الذي عملوا ليذيقهم وبال بعض أعمالهم عمل يالكود بركود بلا يديس إن كل دميا في الدنيا قبل أن يعاقبهم بها جميعا أما نسوا كبا وذقادي إلهي في الآخر لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون ولنا التوبات كينا ويرجعون إنا كالنغضان عما هم عليه من المعاصي قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل قل يا محمد لهؤلاء المشركين سيروا في الأرض سيروا في البلاد فانظروا إلى مساكين الذين ظلموا كو قال لماذا سمي يقريه وذي إيجا يدقان كود كيف كان آخر أمرهم سيعجب تود كود ما يسوى عاقبة تكذيبهم للرسل خصوصا بينيا علم حمد كقادين ألم يخرب الله ميون إلهي باب بإن ديارهم ويجعلهم عبرة لمن يعتبر وحلو عبرة قاتب ميون الله كاردق ما فرعون كي إلهي ماذا شك كان أكثرهم مشركين كانوا كافرين بالله فأوليكم وسلامه. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. فأقم توس النبي محمد وجهك أي ذاتك وجهك أي ذات هذا للدين لموافقة الدين دينك أوافقه أو متابع عيسو أو تقدر أنت وجهك أي ذات هذا هو وافق دينك القيم مستقيم كأها من قبل أن يأتي أن توصل إيماني يوم يوم صوص على أن تونا إيماني يوم كأول لا مرد له وحدي أي دفاعي أنجري من الله ألا حق أن تونا كإيماني يومئذ ما لنت يوم كاسي ما دوا قيامة يسدعون يتفرقون ومدك لتجدون أدونك ولا ودى دقنان قمورها ولا ودى جيف ما لنت أبلك لقوري دونا تيرا نار بقوري تيرا جنة بقورا لنقون دونا وافتراق عن اجتماع كدا بين المكان كلا تقول أن الصيامات كذا ما يجروا يومئذ يصدقون فأقيم أو نبي محمد ولا غره مؤمن الأركان ولا غره فأقيم مؤمن أو وجهك وجهك أو للدين لمتابعة الدين دينك راعي دينك هي موافقة دينك أوافقه عقيدة هي عمل هي آداب هي أخلاق دينك القيم يا مستقيمك فتوجه بكليتك وجهك لي المجد كلية هذا أرنجها يسوء إلى الدين المستقيم وجهه يسوء دين الإسلام واستقيم عليه في حياتك أنت النوشة كنت أصنو إساق متابعة ديس إيا تمسو قيسة على إساق تمسو قيسة أقيم قصدك واجعل جهتك اتباع الدين قصدك آقا يجودك آقا كي يلدينك أرهى عضو دينك القيم يعني الإسلام الدينك أرهى على أولئك الإسلام من قبل أن يأتي يوم يوم أنت نعم من دينك الرع وكتابك الرع يوم كأول لا مرد له وحد ديا ونأو أهاني من الله ألا حق أنت نكين مخلوق ورن هذا يسوطة كان قيامة معلين كرا هل دقيق وديب مدقي كرا يوم كاس الله حق بك إيمان وألا كين يوم من قبل أن يأتي ذلك اليوم يوم الرهيب الذي لا يقدر أحد على رده لأن الله قضى به إلهي بحكمي وهو يوم القيامة وما لنت قيامة لإذا من عجل قيامة كمت يومئذ يصدعون ما لنتابع ذلك لتجدون يومئذ يتفرقون فريق في الجنة وفريق في الصعيد وهم لما فريق ذلك فريق صدح المجد والنار أدوية يا جنة أدوية إله نوسها روح أنور بكقبين لما ذا كالقول كامير وهاعدون روح أنور كقبين إنه إسقاط قادو إنه إسنوين هذا من ما مركي إلي هذا فريق في الجنة وفريق في الصعيد فريقنا أصحاب اليمين بل إلى فريقنا أصحاب الشمال كما ورقت هذا فريق قد كمل نقطه طلب هذا فريق الى ادغادنا او فريق الله كوغو دار اد اد اوغاتينا انت كو رئيس اوغان ميس ماركا ان اد لويده او قفلده كوغو دعبو ان اد اسلا ويناته او تعجل كوغو دحو ما يوم يجي يصدعون قال انت اسي كلا تغيان ددكو كلا غولين ميلان كلا غول جيرين بيدايا ما كلا غول كلا غول وك وابك انت لقوس من كفر نك كفريا وادونك انت كنا ولا كفرين ما كنا ولا فعليه كفره قال لماذا يسوي ما كفر سقوم بيدير فعليه على ذرهم بكفره أهاني هو نجهنا مش أقوله ومن عمل نك عمل فلا انت الدنيا كنا ولا صالحا عملا صالحا فلأنفسهم نفترضهم بيمها دون أقبلين نفترض يقول أردقان حرير وقبل جنة إله وحما الطريق قال هذا إيمان عمل صالح حسن يسا إله وحما الطريق نفترض أقبلين من الفيعة كالقورك وكر من كفر إنك كفريا فعليه إستقع أمور دبايا كفره قال لمديس ومن عمل إنك سمعي صالحا عمل وناكسا فلأنفسهم نفترضهم بي يمهدون أقبلين من الوناكسا يجنة يبوس ولا دنب أقبلين وحاك لقول كاس او ايمانيا ليجزي الذين كو انو الا جزي وجميع يخير كو جزي امنوا فيمي الهي وعملوا سوبيه صالحات اعمالهم وناكسا من فضله فضل جيت انو كو جزي ساسا كلقول كان كو ايمانيا انه الهي لا يحب ما وجعل خير كان ما وافجيو الكافرين كو كافرين ما جعل الهي كافرين خير ما وافج هدو جعلي هاي خير كي ايمان كو وافجين لها ونجعلي الهي مؤمن كو الهي جعلي جعل كذا واحد بقول عند إنه إله وحيد لا إله وافر. إلا مو من كان يكافر كان إله وينسبه والله بقى الضار إله أبو طيل بضع إله ما منا وجود دقي إنه إله واحد لما يزع اعترافه منا إله من سأوجد دقي ما كان إله وافر جيبه يو إله جعلي كانوا توحيد كما قال مريم من إله جعلي وصل حال كاسمة ليجزي الذين آمنوا يومئذ يصدعون ما لتعزي ذلك للتغيية من كفر فعليه كفر من كفر بالله فعليه أوزار كفره قال لماذا يتدن بيه يستقوم بربيا مع خلوده في النار المؤبلة نار بنا قواريا ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون نفتو ذي أقبلين ملفعا مهدي قواب وش ومن فعل خيرا وأضاع الله فلأنفسهم بي يقدمون الخير خير مقدمين ويلقون ما تقر به أعينهم إن دهوض وحي كقب وسلال يأوها مرصدين في دار النعيم دارت جنة دار النعيم قردبي باجر يوضعون وحي أقوك ليان لأنفسهم في الآخرة فراشا إيا ومسكنا قريو إيا فراشيو إيا وقرارا ما يلا قصوا نعضو بالعمل الصالح عربت وحي إيه لان مهدت الفراشة كبشي بان كلبحية أي بسطته ووطأته ليجزي الذين بيؤك للتغيير ليجزي الذين آمنوا وعملوا صالحات من فضل يمهدون لأنفسهم بأقب ليان ليجزيهم الله من فضله الذي وعد به عباده المتقين إنه إله لا يحب الكافرين ليجزي الله حتى تعلقنا إذا مركا يمهدون ذا فلأنفسهم بيمهدون أقب ليان ليجزي إن إله أبا المريء أقب ليان الذين آمنوا وعملوا صالحات من فضله فضل يسعنك جزي إنه إله لا يحب الكافرين ما جعل إلهي قال لا يحب الكافرين بل يمبطهم وأول عليه سيئة ويبغضهم يجازي المؤمنين بفضله بكجزي والكافرين بعدله قال الله نفسه إذا إلهي الظلمي ما هي عدالة مكرة نغمية مؤمنين ترى فضل جيس وكرة نغمية يا رحمة دي سادراد يدرح اللغة دعي اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدله إله فضل قاك يا رحمن ماذا هذا يا رحمن ماذا هذا نقول هذا كان لكن عدالة الله نوقع ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة هدو إلهي عدالتك قادلها أمضى دابة دقاء الأرض هدو شهد لك أمتك ومن آياته إلهي آيات كيسة وحاكمه الدالة على وحدانيته وعلى قدرته آياتك إلهي قادر لمديسة إيه واحد لمديسة تصن علاماتك إلهي بلغو الضريماء وحاكمه أن يرسل إن صادر الرياح ضبيره طبعاً إلهي صوت عليا عرك أو قاون وأن ضرورة كوم وقين رابع ذو أذنارك بإلهي طبعاً صوت عليا مبشرات على أيه بشارين على مدره سحن سحره مبشرات على أيه إيا وليذيقكم إلهي إذن أذن سيبو دون يا من رحمة رحمة سو مدركو كميليا إنو إذن سيو إذن أذن سيو دون يا مركو طبعاً صوت عليا إيا ولتجري الفلك طبعاً إلهي وحكو الله صوت عليا جديد كدنيها بحاله إن بدأ دخل هذا أردان بأمره بإيادة دبيل في عن إن إلهي أكيره إن كس على ولتدري الفلك بأمره إيا ولتبتغوا من فضل فضل جيسا إنا طلبتانه قارتك قارت مركز تقق وشتان تجارة يا خير إنا تكالهشان إيا ولعلكم تشكرون إلهي إنا نعموينك أوسو بذان بدوني حكمة إلهي دبا إلها أصوك عيو يا وحل شيء شن شيء ومن آياته وحاكمه أن يرسل الرياح دبا إلها إنو الله صادق فرت القرآن كمركز الرياح أركت وجمع جمع الريح وهي الرياح والرحمة والرحمة مر الله مركز الريح أركت نفلنا وعذاب فأرسلنا عليهم ريحا عقيمة ريحا صرصرة مركز الضبيل مدى أركت وعذاب مركز الضبيل بدن سلة تنوك الرياح أركت نوى الرحمة سأدرت يد مركو نبض العرف سسوق بقبصده وضروري من ملو أركب الحران جري اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا إله الضبيل كذب ضبيل ساك هل ضبيلها كذب هل ضبيله وعذاب حبال وهلا كوان وجمع بلاك ومن آياته وحاكم إذا أن يرسل إلى صادر صوكع الرياح ضبيله مبشرات الحالة يهين قوة بشارة وعلى أمر هوبة وصحن صعاء مبشرات المكة وهل علا ضبيش الله صوكع عمل يعني بشارة النقط إيا وليذيقكم من رحمتي رحمتي سمدر كأن لا يدين إعلانسيه وصببت الرابط يضروره سقوع من الله أيوة يضبيش إيا ولتجري الفلك بأمه جديدك بدا مريا إن أمرك إلهي ضبيش في عنك صعداء وإن عاصفكم نقني وليك يسوء ججريسا إيا ولتبتغوا من فضله فضلك إلهي رزقية تجارة عين ضربتان وقارد كقارد آسكا قوشتا إيا ولعلكم تشكرون إلهي نعمين كأين هذا يسوء شمتا ساد وإله الوسوء في عين شمتا ساد وإله الوسوء في عين مركا نعمين كالربيع إن لقشوه لنقام مضمبا يتبايله كمدي والرابرك كمدي وبحر كان الله إنو سخيري إن مرينا نعمين كالربيع إن لقشوه لنقا إواجب طيب كمدي ومن آياته أن يرسل الرياح مباشرات فحكوه الرئيس الله الذي بآيات كراء الله الذي يرسل الرياح فتثير الصحابة جاءت تأنيسا للرسول رسول كان له الجنين أيه وتصلية له ووعدا له بالنصر بلوغر قال أيه ووعيدا لأهل الكفر قال لنا هلاك يوعيد دعوت ثم ذكر تعالى الحكمة حكمة كجرت من هبوب الرياح طبعا إلها صوكع هي إثارة الصحب ضرور بيسوك عنا يا مركب وإخلاج الماء منه ضرورة بيساوك صيري ضرورة بيساوك بي الذي يرسل الرياح فتثير الصحابة إلى هواك ضبيلها صادرة ومركا ضبيلها أي ضرورة عنا يبعث الرياح فتحرك الصحاب ضرورة بيدك نقاجل وتسوق أمامها ضرورة حقه روك حين فيبسده في السماء ضرورة إلهي كفرين يا هول كيف يشاء صدو دونه فينشره في عالي الجو جو يقصره كفرين ضرورتي كيف يشاء خفيفا يضع فضل أو ثقيلا يضع عرص مطبقا يضع وحدبولي أو غير مطبق وإلهي وكأودا مبشرات وليذيقكم من رحمته لينزل عليكم من رحمته الغيث خوبك وي الذي يحيي به البلاد والعباد ولتجري الفلك بأمره تصير الصفون في البحر عند هبوب الرياح بإذنه وإرادته ولترتبوا من فضله تضربوا الرزق بالتجارة في البحر ولعلكم تشكرون أي لتشكروا نعم الله الجليل عليكم ولقد أرسلنا إلهي وحليه ولقد حقيقي أرسلنا واندرنا من قبل كهرتا النبي محمد رسولا رسول بدن واستبد جوجه وادي كاه الرسول ابو عبد الله بيسا باندرنا الى قومهم قومهم كودي امدهودي بانو درنا فجاءوهم بحيلن يمدين رسول شاسي وحيلن يمدين واي امدهود اولى يمدين بالبينات ايادوي معجزوينا بينات معجزوينا اولو رسوليه او انو رسول شيغيو يعني بينه مرخاتي او كاسي امدهود اولى يمدين فكذبوهم بهلكا قدر مركا رسول شي وي بيريه إلهي وحي فانتقمنا وانك آرق وصنا وان عقابنا من الذين كوي وانك آرق وصنا أجرموا الدنبابيو رسوش بينيه وقال لماذا كما لحظيك هو وانك آرق وصنا وكان حقا حق وحا أهاضي علينا دوش النظر نصر المؤمنين مؤمنين تأينا نبقر قارنا ونهين النظر وحق دوش النظر أهاطيب إلهي وكان حقا علينا حق دوسنا ذا وحاكوا هاتين نصر المؤمنين مؤمنين تنا نقرق إلهي بلن تاو قاضي ما بينينا يئي نصر إيسينا مقع مانين مؤمنين تا سيدي لغر ربي أنكو توسني ولقد حقيقي أرسلنا واندرنا من قبل كهورتا النبي محمد ورسوله إلى قومهم قومهم كودي أمضه وليبان أدر فجاءوهم وحي قومهم كودي أليم دين بالبينات المعجزوين إي آيضا إسكعب فكذبوهم ويبيني فانتقمنا مركا وان كأرق وصنع وان هلقني من الذين كوي أجرموا دنبابي قالت هاي الرسوس الدين وكان حقا علينا حق سنضا وحاكو أهاطي نصر المؤمنين مؤمنين فينا نهيل مؤمنين فينا نهيل تصلية للرسول وتعنيس له رسولك إلهي تعصيين ولقد رسلنا من قبلك يا محمد رسولا كثيرين رسول بضم بانهرتادر إلى قومه من المكذبين كما أرسلناك رسولا إلى قومك سنواضيك وقومك وقدرنا يعني رسول بضنك وارسين وقومك وقدرنا فجاءوهم رسول شبا أولي من قومك بالبينات المعجزات جاءوهم بالمعجزات الواضحات والحجج الصادعات الدالة على صدقهم فكذبوهم ويبينيين فانتقمنا من الذين أجرموا مركبا كأرق وصنعكوه سمعي جريمة قال لماذا يهوه فكذبوهم فانتقمنا من الكفرة المجرمين وكان حقا علينا نصر المؤمنين كان حقا واجبا علينا أن ننصر المؤمنين إنا نقرق على الكافرين ولا يطيع اعتراضية جاءت بين يدي آيات المفصلة لأحكام الرياح آياتها روكي دويش كهلي يرغبك تنضمن دويش يرغبك بيك أهليسا مالك آياتنا سوك للحقش آياتنا سوك للحقش الله إلهي الذي كيوي يرسل صادرا الرياح دبايل بدر يصاك عيا فتثير في يهدي دبايلها إن وحيك عين سحابا ضرور بيك عين فيبسده ضرور تيبو الله في ذي في السماء في الهواء هو ذو كف ذينا يا ضرور تيبو كب الله علينا يا كيف يشاء سدو إساق دوني يوقف في ذينا يا ويجعله وحكي إلى يا ضرور تي كسفا قضاعا جبب فضضع وصاع سدو البحي فضض البحي يكدق إياه فترى الودق أي المدارة روب كيبا غاركي ويخرج صوبها من خلاله خلال السحاب ضرورة خلال كيدا به يدبعدي يبريه يوكسو بحا يبا دارك إيسا فإذا أصاب مركو ربك أصيبه به مدركا من يشاء نكو دونه ومن عباده دوما ديسا كمدا إذن وقتك قلده وأصيبه هم يو يسترشرون ويبشاري سنة ويفرحسين الرب أنه الحمد لله فيره بأنه بحا براجه بأنه بحسن وأبارت وأنك بحني بإليه وأفرحي وإن كانوا هباء هذه من قبل أن ينزل عليهم إنتان روبك اللي قد جيني من قبله روبك هرتي لمبلسين الله آئسينك وقوصي بانه يقول قوصي وسنت كان وأبا وحولها وحكاها للمال سنوك الله ما أرى يقول قوصي يا إلهي كيني مركز بشاري سنين هو الذي ينزل غيثا من بعد ما غنضوا وينصر الرحمة سيدة إلهي روبك وحكو كينا مركز قوصان ورجوه كحو ماضو با إلهي كيرا وايا في رمك آياتا نسخة القرآن كأي الله إلهي الذي كي أنبى إلهه كل إله معه كالأودا لأنبى إلهه وتلمامها الله إلهي الذي كي يرسل صادر الرياح ضبيله جمعة فتطير وحيك هي الرياح صحابا ضرور أن مركي ورجوهين بي ضبيله صادر فيرسده صحاب كيبو الله في السماء في الهواء إن قصر رأيو نبا سماء لي صمد إلهي سأقف فينا يا كيف يشاء سودون ويجعله الله وبركالك يا صحابتي كصفا قد عوج يا جبب سودا ضربة فالكاوي هل كان سيكاو قد نبطيبا للي فترى الودق بادارك ربك ويخرج من خلاله خلال السحاب ضرورة نحن لك صوبه فإذا وقتك أصاب ربك أصيب به مطر كامن يشاء نكو من عباده أدومدي تكمل قلضو دوني مركو كو ورابيو قاردو دوني مركو كو ورابيو إذن إسلا وقتك هم كو ورابك لغو ورابيو يصرشرون ويبشاري سنة ويفرح سيه ويمرقان سيه وإن كانوا هباء هذين من قبل أن ينزل إنتان لود جنين عليهم دوسروا إنتان مدرك لود جنين من قبله مدرك هرتي لمبلسين كو قوصي ونللبك قوصي وربك قوصي هباء هذين نك قوصان بو إله ربك أوكي هو الذي ينزل الغيث من بعد ما غنضوا وينصر الرحمة وهو الولي الحميد الله الذي يرسل الرياح فتثير الصحابة يبعث الرياح فتحرك الصحابة ضرور بين أغنى قاجل وتسوق أمامها فيبسده في السماء كيف يشاء فينشره في أعالي الجو. هو ذا سرم الرب ضرورة كفره كيف يشاء خفيفا أو كثيفا مضبقا أو غير مضبق ويجعله كصفا قدعوي يجعله أحيانا قضعا متفرقة فترى الودق مدركي بعدرك يخرج من خلاله فترى المطر بعدرك يخرج من بين الصحاب ضرورة دخل إيسا وكسر به فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبصرون ويفرحون. فإذا أنزل ذلك الغيث ملك كدجي على من يشاء من خلقه إذا هم يصرون ويفرحون بالمدر يقول فرحون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم هباء هذين انتان روبك اللي ودجيني من قبله إلا مبلسينك وقوص إن كانوا قبل نزول المطر عليهم انتان إله روبك السينين هباء هذين يائسين قانطينك وقوصي قلب اللوي والتكرار للتأكيد والدلالة على تطاول عهد بالمطر ومركو روبك كرهي مركو قوصنايا فلورانيا سنبك وأبر واستحكام بأس يأس وصدى حالك أسنى إلهي على مدها الأنقر سقدري تيتاس كمت. فانظر نبي محمد فيري أو إيك فانظر مؤمن الأركان فيري يا حد الأركان إلى آثار رحمة الله رحمة دا إلهي مدركة إلهي كينا يدوك أباري سناء الله وكسبي بل هادتك أي كتك تيروك سيوكش فيري قلت أبارتها إلهي علامت يدوك يزرعك يبيرها يخيرتك وكسوصا انت أبحي انت كلب. فانظر فيري إلى آثار رحمة الله رحمة دا إلهي هادتك يدي آثار تيضا فيري كيف صدر فيه يحيي الأرض وأرضها ألا أنه لي بعد موتها انت أرضه لمتى أبارنا لمتى دولي. إن ذلك الله أود ذلك لم يحيي الموتى هو الذين أبصرنا وليدون سيدا قولك ابن طي أبارنا بنت أبصرنا وليه وآرم أغدقي هم بكوي الذين أبصرنا وليدون. إن ذلك الله أصي لم يحيي الموتى هو الذين أبصرنا وليدون وهو الله أصينا على كل شيء شيء كل يعشاءه إسوء أوضاني قدير في كرو وح أوضاني أكو عصران يا مجل وكور من إلهي وكري واي. أما مستحيلات كقدرة إلهي بكما تعلق قدرة إلهي بكما تعلق وح أراني إلهي يقول إن تميو كرا وعلى كل شيء قدير بالي تقدرة إلهي ومستحيل إلهي يقول إن مستحيلات كما تعلق ممكنات كما تعلق قدرة إلهي وعلى كل شيء قدير بيساكت وصل حالك أصنع وعلى كل شيء قدير. فانظر يا مؤمن فيري بلوئك نظر اعتبار واتعاد إلى آثار رحمة الله رحمة إلهي مدرك آثار تأير هادتك عدوك وياشي سيدوك أسامي سيدوك يسبب الدري فالكعب رقاضوا فيه كيف يحيي الأرض صدو الأرض ألا أنه لي بعد موتها. فانظر أيها العاقل نظرة تدبري واستبصار إلى ما ينشوح كذا شيئك عن آثار نعمة الله بالمدر نعمة إله الروبك فالأثرت كذا لتعليك فيري وإيك من خضرة الأشجار يدي يبرتي ووضع عقاره وتفتح الأزهار وبحياتي ما سأوض فرمي انتهي حيبا مغر وكثرة الثمار مليه بابتي الزروع لي خضرت. وكيف أن الله يجعل الأرض برسد إلهي أرضه وقال لك فيه تنبت طيب ألين أيسا بعد أن كانت هامدة جامدة. إن ذلك الله أود ذلك لم يحيي الموتى هو الذين سأم بغصرنا عليك. إن ذلك القادر على إحياء الأرض بعد موتها هو الذي يحيي الناس بعد موته أرضه أنت إذا ما تيد ويذكرنا عليك وكذبت ملك الإنسان كذبنا علينا يوم وهو على كل شيء قدر مبالغ في القدرة على جميع الأشياء لا يعجزه شيء إلهي شيء كهر إيمان أيه أو كوات كان أيه بمجر إلهي وحو دوني ويسوق بمواي أيه مجر وحيانا أهاني ووحو نألك دوني ذاتكي مركي خوك ادو وبيره أبحان ومقرنا يسألون في دوغي علان أولا نقضو إبروا قوبان ومواشيدي أضررته وإياكي ولا ناحان وحي كدن بين لها بلين يشيغي. قال تعالى ولو والله إن أرسلنا هدان ديرنو فيها دبايل هدان ديرنو وزرعيه يلوكي والعقارها أن دبايل كديرنو وفرعوه أي أركان زرعيه يباريه مصفرا نسوه هنودوبي وقيمكي عقارك انتو كبعي مذبكا مقرنا يساسو قلالكا ee huruud huruud ah isagoo ku sifoobay haday arkaan ladalluu waxay ahaanayaa min bacdihi intaa dabadeed yakfuruuna kuwa kufriyaaya oo nicmadii rabbiba ka kufriyaaya roobkii ma u da-ay oo dhulkii wada cagaar ma noqday ilaahay waa markuu doono dabayl keenaya dhulkii qalaajisa dhulkii wada cagaarraayo maalinta dambe huruud huruud soo noqonayaa la arkayaa maalinta dambena waaba cadiin waa isbedelaya markaasay kufriyayaano nicmadii rabbi shalay siiyey xusuusnaan maayaane markaasay gaalnimo iyo dabayl baas weeye iyo xagaab baas weeye iyo jiilaal baas weeye sanad baas weeye waa abaar waan baaba'aynaa bay leeyihin saasaa insaanka dabeecad u ah ruux ilaahay ilaaliya mooye dhaqanka insaanka saasaa dabeeca u walow wallaahi in arsalnaa haddaan dirno riixan dabayl haddaan dirno tani waa mufrada soomaalika waa kuwa wax baabiinaya wax alaagay hal dabayla weeye riixan oo farrecowhu ay arkaan musfaran zarcigii oo huruudoobay ladalluu waxay ahaanayaan min bacdihi isfiraar kaa dabadi yakfuruuna kuwa kufriyey bay noqonay kuwa kufriyey bay noqonay walain arsalnaa riixan farrecowhu musfara walow wallaahi in arsalnaa cala zarci zarcigii u baxay bacda khudratihi intuu akhtar ahaa wa nunuwihi intuu ziyaadayay si fiican u baxay dabadeed riixan daaratan dabayl idley ah oo zarcigii iyo caleenta iyo geedihii dhibaysa mufsidatan wax kharibaysa oo farrocow azarca misfaran isagoo huruud huruuda ay arkaan min athari tilka riix dabayshaa qallajisadaa darteed ladalluu min bacdihi yakfuruun ladalluu waxay ahaanayaan min bacdihi arrinkaa dabadi yakfuruun lama kasuu bacda isfiraarihi yajxaduuna nicma nicmadii rabbi ee horeba way dafirayaan fashanuhum annahum yafraxuuna cinda alkhasm waqtiga barwaaqada way farxi faidaa jaa'at musiiba markay balaaya u timaada fii zarcihim beerahoodii iyo dhulkoodii jaxaduu waxay diidayaan saabiqa nicmat illaahi calayhim nicmadii horebay dafirayaan uma nabaha tacaala ilaa anna haa'ulaai alkufaar kal amwaati kuwa sidaa yeelaya waa maydad oo kale dad la edabay lamid yihiin qalbigay ka dhinteene laa yanfacu macahum nusrun nasiixa anfici mayso walaa tadkiiru waa inan anfici mayso nabigaa laleeyahay hasku xiiqin kuwaa marka fainaka adigu nebi muxamedo laa tusmicu maqashiin kari maysi almowtaa kuwa la eday ee gaalada ahee xagga qalbiga ka dhintay ee wax ictibaara iyo wax wax fiirina aan lahayn ee qalbiga ka dhintay adducaa yeedhmada maqashiin kari maysi walaa tusmicu maqashiin maysi asuma dhagool xaqa ka dhaga beelayoon xaqa maqli karina adducaa yeedhmada maqashiin kari maysi idaa waqtigii baadan maqashiin karin wallow ay jeetadaan mudbiriina xaalayihiin kuwii dabada duwa adducaa-adaas labadaa ficile horaa ku tanaasuci laa tusmicu lmowtaa adducaa walaa tusmicu summa adducaa mid walba mafcuulnimo u rabaa mogta idaa wallow mudbiriin nabi muxamedow maqashiin kari maysid kuwa xagga qalbiga ka dhintay yeedhmadan aad xaqa ugu yeedhiyood ugu baaqi kuwa dhaga beelaya xaqa ka dhaga beelayna maqashiin kari maysid dhagooluhu hadduu kugu soo jeedo waa ishaaro wax ku dareema waxbaa loo ishaaro laakiin hadduu dhagoola mar sii jeedsado una kuna maqlayni bes waa siduu usii jeedsaday ilaah kuu soo jeediye mooye dee dhawaaqna maqli maayo dhagoolow soo jeedso maqligu maayo indhihii aad waxu ishaari lahaydna kuma arko marka dhagoolayo usii jeedsaday baa ilaah ku tilmaamay gaalada fainaka laa tusmicu ma maqashiinaysid almowta kuwa amwaada ee qalbiga ka dhintay adducaa yeedhmada maqashiin kari maysid walaa tusmicu nabi muxamed oo maqashiin kari maysid asuma kuwa dhagoolayowga ah adducaa yeedhmada idaa waqtigii baadan maqashiin karin wallow ay jeetadaan mudbiriina xaalayin kuwii dabada duwan haddana indhoolayow baa lagu sheegayaa balmaqa wamaa anta matii nebi muxamedow bihaadi lcumyi indhoolaha kii hanuunin kara mati xaqii buu ka indhalaa yahay una arki karin intaad indhaha u jeexdood u fiiqdo nuur uu wax ku arko adigu indhaha uma gelin karin ilaahay baa indhaha nuurka u geliya dadka wamaa anta adigu matihi bihaadi lcumyi indhoolka kii hanuunin kara matihi can dalaalatihim baadinimadooda kama hanuunin karti in tusmicu maa tusmicu maba maqashin kartid mawcidada iyo naseexada iyo waaneeda ilaa man yuminu biaayaatina kuwa aayaadkanaga aaminsan kuwaan baad naseexada iyo wacdiga maqashin karta intu waa naafiyo in tusmicu maa tusmicu ma maqashin kartid nebi muxamedow ilaa man axad mooye cid kale maqashiin maysid yuminu rumaysan biaayaatina aayaadkanaga oo fahum kuwaas aayaadka rumaysani muslimuuna munqaaduuna waa kuwa hogaansamay oo ilaahay awaamirtiisii u hogaansamay مسلم وهوغانسامي مغوخدو مغعنيس دينكا اسلام لا يياه روحنا هو مسلم وهوغانسامي وكي اله اوامرتي وهوغانسامي راعي اوامرت اله ماشاء الله سنار قال لي هاي كوا هما قشين كرميس ان دولا يوغا يا دغولا يوغا يا كوا لهدايا قلبك كدنت ايه كوا دو هما قشين سوا كوا ايات كنغ رميسون كوا كليا دو هما قشين كريس فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين فإنك يا محمد لا تسمع الأموات ولا تسمع من كان في أذنيه صمم كدقهرت الكلمة واعد المؤثرة ولو أن أصم كي دقهر آي ولا عنك أولي بكاجئت المدبرة ثم ناديته ولم يسمع فكذلك الكافر قال كوا نوعا لا يسمع ولا ينتفع بما يسمع مفسرين توحي إن هذا مثل وتصال مثلا لنبه الله للكفار فشبههم بالموتى وبالصم دغول يوب كشبه والعمي ان دغول يوب كشبه وما انت بهذا العمي عن ضلالتهم ان دول ما هنونين كرتي بعد نمد كما هنونين كرت لست بمرشد من اعماه الله عن الهدى نكو الهي ان دطري وهنونك كقريه وكاين دطري ادو ما هنونين كرتي ان تسمع ما تسمع ما مقشين كرتي النصيحه هي موعده الا من دول مويه يؤمن امنا باياتنا او فهم يوم مسلمون هو كان سمي إلهي هو جانسب ما تسمع إلا من يصدق بآياتنا فهم الذين ينتفعون بالموعدة ولخضوعهم وانقياده إلهي هو جانسب من أخضوعه لضاعة الله تعالى ألا هو الذي خلقكم من ضعف وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى.